سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حقل نجوم يتوقد فسماكم ملأ الدنيا فرداكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت يستمر اللقاء، ونكمل اليوم رحلتنا مع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته الزهراء الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. عشنا اللقاء السابق مع مولده رضي الله عنه، مقتطفات من طفولته ومضات من حب النبي عليه الصلاة والسلام ورعايته له، ومواقف تحكي حب الصحابة رضوان الله عليهم له. في الواقع هي مشاهد ومقتطفات من سيرته العطرة شرفنا الله بها بأن نعيش من خلال لقاءاتنا في حب آل البيت. وما دمنا نحكي عن الحياة ومجرياتها، لعلكم توافقون الرأي أن كل إنسان مهما تعددت المواقف في حياته واختلفت المشاهد وتقلبت الأحداث، تبقى هناك مرحلة في حياته، ذكريات معينة في حياته هي الأجمل أثرا في وجدانه، الأحلى في نفسه والأقرب من قلبه، ويتمنى لو أنها ما صارت ذكريات ولو أنه يعيشها مجددا. الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه لابد كانت في حياته تلك اللحظات، ولعلي أراها وترون معي أنها كانت في مرحلة عيشه في حضن جده الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا في اللقاء السابق، رحل الجد الكريم صلى الله عليه وسلم والحسن لا يزال طفلا عنده حوالي 8 سنوات، رحل تاركا الذكريات الطيبة نابضة في قلب الحسن طيلة حياته، لكن بقي صدره يعتلج بالحنين. فكان يسكنه ما يسمع من أبيه ومن صحابة جده عنه صلى الله عليه وسلم، أخلاقه وأفعاله، عبادته، أقواله، فزاد تعلق الحسن بجده ورسخت أوصافه الشريفة في وجدانه، فسعى إلى اتخاذها منهجا في حياته، خاصة وأنه وجد ما يعززها من حوله، وذلك في أخلاق وعبادات صحابة جده صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم وأبيه على رأسهم. فكلهم كان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأيكم أحبتي في الله لو نعيش اليوم مواقف من حياة الحسن بن علي، الناحية العبادية والأخلاقية، نقف على مشاهد معينة من حياته الكريمة؟ فالوقت لا يسمح لنا إلا بمقتطفات. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، لعلكم تحبون بداية أن نتعرض بخطفة عن ملامح الحسن بن علي، ملامحه الخارجية الخلقية. فمن بركات الله سبحانه وتعالى على الحسن كما ذكر الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان أشبه الناس بجده صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في وصفه رضي الله عنه قولهم: كان الحسن بن علي بن أبي طالب سيدا وسيما أبيض اللون، مشربا بحمرة، أدعج العينين، عيون واسعة شديدة السواد، سهل الخدين، كث اللحية، كان عنقه إبريق فضة، عظيم الكرابيش، رؤوس العظام عنده كبيرة تدل على رجولته، وناعمة النساء، بعيد ما بين المنكبين، واسع الكتف، ربعة ليس بطويل ولا قصير، مليحا من أحسن الناس وجها، جعد الشعر، حسن البدن رضي الله عنه وأرضاه. والآن بعدما تراءت في مخيلتنا صورة شبيهة لما كان عليه سيدنا الحسن، تعالوا نعيش معه بضعة مواقف من حياته العبادية والأخلاقية. والموقف التالي الذي سنعيشه الآن هو بحسب وصف أهل المدينة المنورة للحسن بن علي لما سألهم عنه معاوية بن أبي سفيان: فها هو ذا الحسن بن علي كما وصفه أهل المدينة المنورة، يجلس في المسجد بعدما صلى الفجر كعادته في كل يوم، يجلس يذكر الله، ثم يلتف حوله بعض من سادات الناس يحدثهم بذكر الله إلى أن ترتفع الشمس، فينهض ليصلي نافلة الضحى، ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلم عليهن فيرحبون به ويدعون له، ثم ينصرف إلى منزله. الحق أحبتي في الله أن هذا المشهد الواحد يكشف لنا عدة أمور في شخصه الكريم رضي الله عنه وأرضاه. أولها التزامه اليومي بصلاة الفجر في المسجد مع الجماعة، بل ليس فريضة الفجر فقط وإنما سائر الفرائض. فها هو حفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما تأسى بجده صلى الله عليه وسلم وبأصحاب جده والتزم المساجد، يحث كل مسلم على المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. وإليكم يا رجال الأمة كلمات ابن نبي الأمة يحثكم قائلا: من أدان الاختلاف إلى المسجد، يعني من أدان الذهاب إلى المسجد، رزقه الله ثمان خصال. آية محكمة وأخا مستفادا وعلما مستطرفا ورحمة منتظرة وكلمة تدله على هدى أو ترضعه عن ردى وترك الذنوب حياء أو خشية. إخواني الكرام، تأملوا الكلمة التي ذكرها الحسن ما أروعها، قال: من أدام الاختلاف إلى المسجد. أدام، والدوام يعني الثبات من غير انقطاع، وهذا يكون عادة ممن تعلق بأمر ما حتى تأصل فيه وتغلغل في كيانه وحياته بحيث يصعب التخلي عنه، حاضر في المسجد عند كل فريضة. ولعل كلمة الحسن هذه ذكرتكم ببشرى جده المصطفى صلى الله عليه وسلم التي عشناها في برنامج سبعة يظلهم الله مع أحد هؤلاء السبعة: رجل قلبه معلق في المساجد، فمن تعلق قلبه بشيء داوم عليه. نسألك اللهم أن تعلق قلوبنا بالطاعات وتصرفها عن كل الضلالات، آمين. هكذا اختار الحسن أن يكون ممن قال فيهم تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قام للمسجد لبس أحسن ثيابه وأجودها، فسئل عن ذلك مرة فقال: إن الله جميل يحب الجمال، وإني أتجمل لربي وهو يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والآن أعود معكم إلى ذلك المشهد الذي بدأنا به، نتأمله ونحلله ونتعرف على شخصية سيدنا الحسن من خلاله. رأينا بداية حرصه على كل فريضة مع الجماعة في المسجد، وفي فريضة الفجر خاصة رأيناه بعدها يجلس في المسجد يوميا ويذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلي نافلة الضحى، وهذه أيضا تحتاج إلى وقفة. أما جلسته هذه فدليل على حرص الحسن وطمعه في نيل رحمة الله بأن تصلي الملائكة عليه. أليس يقول جده صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه مكان مصلى، ما لم يحدث ما دام متوضئا تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فضيلة أخرى كان يرجوها الحسن من جلسته هذه يوميا، وهي بشرى النبي عليه الصلاة والسلام، قوله: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. فأين من الحسن رضي الله عنه من بالكاد يصلون الفجر ثم يرتمون على فرشهم، أو من والعياذ بالله لا يقومون أصلا على صلاة الفجر. بل ولا بد لنا أن نلاحظ أحبتي في الله أن الوقت الذي حرص أن يكون فيه الحسن صاحيا وقت مبارك، إنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحلول البركة. فبهذا دعا لنا صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بخورها. فأي خير أدركه فط رسول الله صلى الله عليه وسلم وغفل عنه كثيرين منا. ثم ماذا عن صلاة الضحى التي نسيها بعض المسلمين أو تناسوها، مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يوصينا بأهميتها، يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هي المفصل في جسم الإنسان، والإنسان عنده 360 سلامة. تخيلي أختي الحبيبة وأنت أخي الكريم، كل يوم صباحا كل مفصل من مفاصل جسمك يحتاج إلى صدقة عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقترح علينا عدة أعمال يكتب لنا إذا فعلنا كل منها صدقة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة فيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. حقيقة كلها أعمال طيبة، لكن إذا تأملناها قد نجد أنه من الصعب أن نفعل 360 عمل من هذه الأعمال كل يوم. طيب ما الحل؟ و360 مفصل خلقها الله بين يدي الله، صحتها وعافيتها تحتاج إلى صدقات. بشرى أنه يقوم مقام ذلك كله ركعتان نافلة الضحى، كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وإنه ليحزنني والله أن ألتقي أحيانا لبعض الإخوة أو الأخوات فأسمع منهم أنهم لا يصلون الضحى. لذا تذكروا أحبتي في الله، يا من هجرتم هذه النافلة العظيمة، إنها صدقتكم اليومية عن صحة أجسامكم. وأنتم يا من أكرمكم الله بصلاة الضحى، تمسكوا بها واستزيدوا منها، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يزيد في الضحى حتى يصلي إلى 8 ركعات في اليوم. فكلما زدنا زاد الأجر والثواب. نسأل الله أن يهدينا لما يحب ويرضى. أستأذنكم أحبتي في الله لفاصل، ونعود بعده لصحبة الحسن بن علي رضي الله عنه بإذن الله. فابقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، قبل الفاصل ذكرنا تعلق الحسن رضي الله عنه بصلاة الجماعة في المسجد، وتحدثنا عن حبه لصلاة الضحى. طيب بعد صلاة الضحى ماذا كان يفعل الحسن؟ كان كما جاء في الرواية التي افتتحنا بها لقاءنا: يقوم فيأتي أمهات المؤمنين فيسلم عليهم. وذلك برا منه بأمهات المؤمنين، زوجات جده صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن جميعا، يفتتح يومه بالسؤال والإطمئنان عليهن. فأين منه أبناء وبنات تخلوا عن والديهم وانشغلوا بأزواجهم وأولادهم، فلا يزورونهم في بيوتهم إلا في أوقات متباعدة، أو لعل البعض رموا بوالديهم في دور العجزة ولا يسألون عنهم. بل كم وكم هجروا والديهم مع أنهم يسكنون في نفس البيت، لكن هم في عالم وأهلهم في عالم آخر. أما الحسن بن علي فيذكرنا كيف ينبغي أن يكون برنا لوالدينا. من قرن الله الأمر ببرهم بتوحيده سبحانه، قوله عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، قبل أن ننتقل إلى عبادة أخرى ومشهد آخر من مشاهد حياة الحسن بن علي رضي الله عنه، لعل البعض عندهم فضول أين قيام الليل بين الصلوات من حياة الحسن. في الواقع هذا أمر أخبرنا عنه الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الزهد، إذ قال عن الحسن بن علي: وكان رضي الله عنه من أهل القيام، فقد كان يأخذ نصيبه من القيام في أول الليل، وكان الحسين رضي الله عنه يأخذ من آخر الليل. أخوان كريمان من آل البيت حفيدان به هذه الأمة، يقتصمان الليل فيما بينهما، أحدهما يقوم نصفه الأول والثاني يقوم نصفه الآخر. وهذا ليس بالأمر المستغرب عليهما، فقد حرص حفيدان المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكونا ممن قال فيهم تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وما كان أحدهما ليفوت تلبية نداء الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فكان يحب الحسن أن ينادي مولاه في أحب الأوقات إليه سبحانه، فأين نحن من كل هذا؟ إذن أحبتي في الله، المسجد، الصلاة، ذكر الله، بر الأمهات، النوافل، قيام الليل، عشنا ومضات سريعة من حال الحسن بن علي مع هذه العبادات. فماذا عن الحج؟ هل وصلنا شيء من أخبار الحسن رضي الله عنه مع هذه العبادة؟ في الواقع أحلى الأخبار وأعجبها، كان الحسن بن علي رضي الله عنه كثير الحج، ونتعرف على أخباره في الحج من عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ناسيا. ولقد حج الحسن بن علي 25 حجة ناسيا، وإن النجائب النوق لتقاض معه. تصوروا، حج ناسيا مع أن معه جمال تمشي معه لكنه لا يركبها. ولما كان يسأل عن ذلك كان يجيب: إني أستحي من ربي عز وجل أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. طبعا هذا الأمر لا يلزم شرعا، لكنها مجاهدة خاصة منه تدل على رغبته الصادقة في المزيد من الأعمال الصالحة والتقرب من الله. فمن سيرة الحسن بن علي رضي الله عنه نتعلم أهمية السياحة إلى البيت الحرام كلما سمح ظروفنا وتيسر حالنا. فكان رضي الله عنه كثير الحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينسيان الفقر والذنوب كما ينسي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فماذا عن الطواف حول البيت الحرام؟ كان قلب الحسن يطوف لا جسده فقط، فقد رؤي الحسن بن علي رضي الله عنه يوما يطوف بالبيت، ثم صار إلى المقام فصلى ركعتين، ثم وضع خده على المقام فجعل يبكي وينادي الحق تبارك وتعالى قائلا: عبيدك ببابك، خويدنك ببابك، سائلك ببابك، مسكينك ببابك. يردد ذلك مرارا ويبكي. وروي عن الحسن رضي الله عنه أنه رؤي مرة عند الكعبة بحال من الانكسار والخشوع بين يدي الله يلتزم الركن، يقول: إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعم بترك الشكر، ولا أنت أدمت الشدة بترك الصبر. إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم، ولا من الجافي إلا الجفا. يا الله، إن كان هذا ما يقوله الحسن بن علي فما نقول نحن وبما نشكو أنفسنا إلى الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله، كانت تلك بضعة مواقف من حياة الحسن من الناحية العبادية، فماذا عن أخلاق الحسن بن علي رضي الله عنه؟ نبدأها بهذا الموقف الذي نتعرف من خلاله على مبدأ الحسن في الحياة. سئل رضي الله عنه يوما: من أحسن الناس عيسى؟ فقال الحسن: من أشرك الناس في عيشه. فقيل له: ومن شر الناس؟ قال: من لا يعيش في عيشه أحد. يرى الحسن رضي الله عنه من تربى في محضن النبوة ونشأ على يدي أبيه علي بن أبي طالب ربيب بيت النبوة أن أحسن الناس من يعيش لينفع الآخرين، وأشر الناس من يعيش لينفع نفسه فقط، الأماني. ولعلنا إن تتبعنا بعض المواقف من سيرته العطرة علمنا مدى اعتناقه لهذا المبدأ في حياته، من جهة حبه للإنفاق في سبيل الله وقضائه لحوائج الناس وجبر خواطر المنكسرين ومواساته للمساكين. ولعله أراد أن يكون ممن قال فيهم جده المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. فما رأيكم لو نمر مرورا سريعا على مشاهد من عيشه الطيب رضي الله عنه وأرضاه؟ إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، سعى الحسن بن علي رضي الله عنه إلى أن يكون رحمة لمن حوله بقدر ما استطاع، متأسيا بجده صلى الله عليه وسلم من كان رحمة للعالمين. فكان يحب مواساة الفقراء والمساكين، وعلى رأسهم أهل الصفة وهم من فقراء المدينة المنورة، فكان يسأل عنهم ويزورهم ويجالسهم ويكلمهم ويؤاكلهم ويعطيهم مما أعطاه الله رضي الله عنه وأرضاه. سار الحسن على خطى جده صلى الله عليه وسلم في تواضعه، فقد كان الحسن رضي الله عنه من الذين قال عنهم الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. من صفات عباد الرحمن التواضع، فها هو ذا وقد مر يوما على جماعة من الفقراء قد وضعوا على وجه الأرض كسيرات من الخبز كانوا قد التقطوها من الطريق وهم يأكلون منها، فدعوه إلى مشاركتهم فأجابهم إلى ذلك وهو يقول: إن الله لا يحب المتكبرين. ولما فرغ من تناول الطعام دعاهم إلى ضيافته فأطعمهم وكساهم وأغدق عليهم مما رزقه الله. أيها الكرام، شهد للحسن بالسخاء خيرة العلماء من سادة عصره، ومنهم التابعي محمد بن سيرين رحمه الله، قال عنه: ربما أجاز الحسن بن علي رضي الله عنهما الرجل الواحد بالآلاف، ولا تظن أنه كان ينفق لأنه كان عنده الكثير من المال، بل أنفق الحسن في كل الأحوال. وهذا الأمر جعل من حوله يتعجبون، فقد سئل يوما: لأي شيء نراك لا ترد سائلا وإن كنت على فاقة؟ يعني حتى لو كنت تمر بأزمة مالية تتصدق ولا ترد سائل. تعالوا نسمع بما أجابهم. قال الحسن: إني لله سائل وفيه راغب، وإن الله تعالى عودني عادة، عودني أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت عادتي أن يمنعني عادته. رضي الله عنه وأرضاه، فهم أن الله يعطينا لنعطي. وهذا رجل آخر رفع إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رقعة فيها مجموعة طلبات، فقال الحسن على الفور قبل أن يقرأها: حاجاتك مقضية إن شاء الله. فقيل له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظرت إلى رقعته وراجعته على حسب ما فيها، يعني كنت تتأكد من طلباتها أولا إذا كانت معقولة أو مبالغا فيها؟ فقال: أخاف أن أسأل عن ذل مقامه بين يدي حتى أقرأها. يا الله، لا يريد أن يعرض السائل لذلك الموقف، هو يطلع على الطلبات والرجل واقف مستني الجواب، هذا لا يريده أبدا. رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن منفقا سخيا على الفقراء والمساكين، بل وطالما جبر خواطر المنكسرين. فها هو ذا الحسن بن علي بينما كان يجلس في المسجد بعد الصلاة إذ سمع رجلا يدعو الله: يا رب تعلم حاجتي واضطراري إلى هذه 10,000 درهم، فارزقني يا خير الرازقين. فلما خرجوا من المسجد عاد الحسن مسرعا إلى بيته وأرسل إلى الرجل بالمال، فكيف حالنا مع جبر خواطر إخواننا المؤمنين؟ رضي الله عنك يا صدق رسول الله. لم يكن المال يساوي شيئا عنده إلا أن يسعد الناس به، فها هو ذا قد اشترى بستانا من الرجل يوما، كما يحكي لنا الإمام السعراني. ثم قدر الله أن افتقر هذا الرجل الذي اشترى منه الحسن البستان، فلما علم الحسن بذلك رد عليه بستانه هدية. حبتي في الله، كل هذه المواقف بينت بجلاء مدى أثر الرعاية والمحبة التي وجدها الحسن من جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تأثرت النشأة الأولى للحسن بتلك الحفاوة النبوية، فشرب من جده صلى الله عليه وسلم الأخلاق الكريمة، فعرف الحسن معنى العفو والصفح، وعرف معنى الشجاعة، وعرف معنى المودة والمحبة، وعرف الكثير من الصفات الكريمة لجده صلى الله عليه وسلم وتأثر بها، فكانت مدراسا أضاء حياته كلها في حله وترحاله وحربه وسلمه ونطقه وصمته، فرضي الله عنه وأرضاه. الحق أن أحلى صحبة صحبة ابن خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، لكن الوقت أدركنا. اللقاء المقبل بإذن الله نكمل بصحبة الحسن بن علي في حب آل البيت، فكونوا معنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق الوجود يتوفد، فسناكم ملأ الدنيا وجاكم خير خلق، نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم دينا.